وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إمام المتقين وخاتم النبيين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا بعون الله وتوفيقه نفي بما وعدنا به في الليلة الماضية، وهو أن يكون موضوع الدرس في هذه الجلسة تأملات في الصلاة. الأول بيان أهمية هذه الصلاة، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى فرضها على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بدون واسطة، وفرضها عليه في أعلى مكان وصل إليه البشر، وفرضها عليه في أشرف زمان كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفرضها عليه 50 صلاة في اليوم والليلة. فهذه 4 وجوه تدل على أهمية هذه العبادة. الوجه الأول، الأخ قائما بارك الله فيك. الوجه الأول أهمية الصلاة. لا، هذا موضوع البحث، أهميتها من وجوه 4. هذا من حيث المكان. أيوة. ومن حيث العدد فإن فرضت 50 صلاة. نعم. خففت حتى 5 صلوات. ما ما ما تكلم عن خففت إلى الآن. طيب. ثالث. فرضت 50 صلاة. طيب. وثالثا. اجلس. نعم. في أعلى مكان وصل إليه البشر فوق السماوات 7. طيب، هذه 3. نعم. أن فرضت بدون واسطة. نعم، أن الله فرضها على رسوله صلى الله عليه وسلم بدون واسطة. فإذا كانت هذه الأمور 4 دالة على عناية الله سبحانه وتعالى بهذه الصلاة، وفرضها 50 صلاة لأجل أن يكون الإنسان دائما الاتصال بربه، فإن الصلاة صلة بين الإنسان وبين ربه تبارك وتعالى، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المصلي إذا كان يصلي فإن الله تعالى قبل وجهه، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن المصلي يناجي ربه. فإذا قال قائل هل بقيت على 50 صلاة؟ فالجواب لا، لم تبقى على ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرضها الله عليه سلم ورضي واستسلم، وهو عليه الصلاة والسلام يقول عن أمته حتى مر بموسى فأخبره بما فرض الله له عليه، فطلب منه موسى أن يسأل الله التخفيف، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه التخفيف إلى أن وصلت إلى 5، فصارت 5 بالفعل و50 في الميزان. انتبه أخ، ايش قلت؟ أجب هلا بعدين. صارت 5 بالفعل و50 في الميزان. أتدرون هل هذه 50 في الميزان هل هي كغيرها من العبادات، بمعنى أن الحسنة 10 أمثالها؟ الجواب لا، ولكنه يكتب للإنسان أجرها كأنما صلى 50 مرة أو كأنما صلى 50 صلاة. وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى علينا أن الله أوجبها بهذا العدد، واستسلم نبينا صلى الله عليه وسلم وهو إمامنا والذي يقبل نيابة عنا، استسلم لأمر الله ورضي بذلك، فصارت 50 بالفعل، ولكنها في الميزان 50. صارت 5 في الفعل ولكنها في الميزان 50. الأمر الثاني مما نتكلم به في هذه الجلسة، هذه الصلوات الخمس هي أحد أركان الإسلام ولا شك في هذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. ولكنها تمتاز عن غيرها من الأركان الخمسة بأنها تشارك الشهادتين في أن من لم يأتي بهن، أي بالشهادتين أو بالصلاة، فهو كافر، كافر كفرا أكبر مخرجا عن الملة. أنتم معنا؟ طيب، الذي لا يأتي بالصلاة ولو كسلا كافر كفرا أكبر مخرجا عن الملة، يكون يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف مخلدا في النار، نسأل الله العافية. وهذه المسألة مسألة كبيرة اختلف فيها العلماء قديما وحديثا، ومرجع النزاع بين العلماء كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لقول الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، ولقوله تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وإذا رددنا هذا النزاع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وجدنا أن الكتاب والسنة يدلان على كفر تارك الصلاة ولو كان مقرا بالوجوب. فمن القرآن قوله تعالى: فإن تابوا، يعني المشركين، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فاشترط الله عز وجل لثبوت أخوتهم في الدين 3 شروط: الأول التوبة من أي شيء، من الشرك والكفر، والثاني إقام الصلاة، والثالث إيتاء الزكاة، والثالث إيتاء الزكاة. وقد علم أن المشروط لا يتحقق إلا بوجود شرط، المشروط لا يتحقق إلا بوجود شرط، فالأخوة في الدين لا تتحقق إلا بوجود هذه الأمور 3: التوبة من الشرك، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. والدلالة من هذه الآية واضحة، لأن الأخوة في الدين لا تنتفي بالمعاصي والكبائر. إذا فعل الإنسان كبيرة من كبائر الذنوب فهو أخوك في دين الله ما دام مؤمنا، وإن زنى وسرق. والدليل على هذا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. من أخوه؟ القاتل، أخوه هو القاتل، فسماه الله تعالى أخا مع أنه قتل نفسا عمدا مؤمنا. وقتل النفس المؤمنة بلا حق من كبائر الذنوب. طيب، وقال الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وقتال المؤمن كبيرة من الكبائر، بل قال النبي عليه الصلاة والسلام: قتاله كفر لكنه لا يخرج من الملة، كفر دون كفر. إذن نقول في آية التوبة التي سقناها أولا، وهي قوله تعالى، اقرأ علينا آية التوبة التي سقناها أولا. لا قرأناها هنا التي قرأناها أولا مستدلين بها على أن تارك الصلاة كافر. أحسنت. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. إذا لم يتوبوا ولم يقيموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة فليسوا إخوانا لنا في الدين، وحينئذ يكونون كفارا، لأن المسلم وإن زنى وسرق وقتل النفس فهو أخونا في دين الله، ولا يمكن أن تنتفي الأخوة الدينية إلا بانتفاء الإيمان بالكلية. طيب، فإذا قال قائل: هل هناك دليل آخر من السنة؟ قلنا: نعم، في حديث جابر الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، فجعل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا فاصلا بين هذا وهذا. والمحدود بشيء هل يكون هناك اتفاق بين المحدود والمحدود الآخر أو هما متباينان؟ متباينان. إذا قلت هذا بين هذا وهذا، فمعلوم أن الذي حدثت بينهما البينية لا يمكن أن يكون شيئا واحدا، وحينئذ يتبين أن الكفر المذكور في الحديث ليس هو الكفر الذي يجامع الإيمان ويكون ويجتمع معه، وإنما هو الكفر الذي يبين عن الإيمان وينفصل منه، لأنه قال بين الرجل وبين إيش؟ وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. لو قلت لك مثلا: هذا الجدار بيني وبين ملكي وملكك، هل يمكن أن يكون ملكك داخلا في ملكي أو ملكي داخلا في ملكك؟ لا. بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، إذن لا يمكن أن يجتمع إسلام وترك الصلاة أبدا. وبهذا يتبين أن من حمل الحديث على كفر دون كفر فقد أبعد النجعة وأخطأ في ذلك، لأن المباينة تقتضي أن لا يجتمع هذا وهذا في شيء واحد. والله ما أدري نقرأ كلام الله، فهمين ولا فهمين؟ مفهوم تمام؟ طيب، دليل آخر أخرجه أهل السنن عن بريدة بن حصيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. العهد الذي بيننا وبينهم، بين من؟ الضمير يعود على من؟ بينهم الكفار. ولا شك أن الكفار مباينون للمؤمنين، لا يجتمع كافر كفرا مطلقا مع مسلم أبدا، كفر دون كفر يمكن، لكن كفر كامل مطلق لا يمكن أن يجري مع الإسلام. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، يعني الفاصل الذي بيننا وبين الكفار هي الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وهذا واضح في الدلالة كوضوح الحديث الأول. فإذا كان كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كلاهما يدل على كفر تارك الصلاة، فلماذا نتوقف في كفره مع أن الذي يحكم بالكفر وعدم الكفر هو من؟ الله عز وجل. هو الذي يحكم بين العباد فيقول هذا كفر وهذا غير كفر. أما نحن فنحن عباد مستسلمون مسلمون لأمر الله، فإذا قال الله هذا كفر قلنا هذا كفر، كما أنه إذا قال هذا حلال قلنا هذا حلال، وإذا قال هذا حرام قلنا هذا حرام. وإذا كان المرجع إلى الله ورسوله في التحليل والتحريم فكذلك المرجع إلى الله ورسوله في التكفير والتأمين، ولا فرق. ولهذا يجب على الإنسان أن لا يتسرع في التكفير إلا حيث علم أو غلب على ظنه أن القرآن والسنة يدلان على الكفر، خلافا لمن يكفر بكل ذنب كالخوارج أو يخرج من الإيمان ولا يكفر كالمعتزلة. لأنكم تعلمون أن هناك طائفتين مبتدعتين في مسألة الإيمان والكفر، بل ثلاث طوائف. طائفة تقول الذي يفعل كبيرة كافر مخلد في النار، وطائفة أخرى تقول الذي يفعل كبيرة لا مؤمن ولا كافر ولكنه مخلد في النار، وطائفة ثالثة تقول الذي يفعل كبيرة مؤمن كامل الإيمان وليس في إيمانه نقص. وكل الطوائف وكل الطوائف الثلاث منحرفة عن الحق. طيب، نعود إلى بحثنا يا أخوان، لأن المسألة مهمة جدا. القرآن والسنة دل على إيه بالنسبة لتارك الصلاة؟ دل على كفره. فهل النظر الصحيح والقياس الصحيح يدل أيضا على كفره؟ لأنكم تعلمون أن الأدلة أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. هل القياس هنا دل على كفر تارك الصلاة؟ الجواب نعم. كل من تأمل المسألة حق التأمل وجد أن النظر الصحيح يدل على كفره، وذلك لأن كل إنسان يؤمن بما للصلاة من أهمية وما لله تعالى فيها من عناية وما للرسول صلى الله عليه وسلم فيها من رعاية، فإنه لا يشك بأن من حافظ على تركها فليس في قلبه إيمان. إنسان يعلم أهمية الصلاة وعناية الله بها ورعاية رسوله لها ثم يحافظ على تركها، لا يصلي أبدا، هل في قلبه إيمان؟ لا، لأنه ليس الإيمان أن تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى خالق الكون ومدبر الكون، لأن هذا موجود حتى عند المشركين الذين قاتلهم الرسول عليه الصلاة والسلام. الإيمان أن تذعن وتقبل لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب، انتبه معي. ربما يقول قائل: وهل تكفرون من بخل بالزكاة؟ هل تكفرون من بخل بالزكاة ولم يخرجها؟ إن قلتم نعم فقد وافقتم ظاهر آية التوبة، وإن قلتم لا فقد خالفتم ظاهر الآية وفرقتم بين شيئين. نعم، ننظر نقول: أما لو لم يكن معنا إلا آية التوبة لقلنا إن مانع الزكاة بخلا بها كافر، لأن الله قال: إن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وإذا أخذنا بظاهر الآية قلنا إن مانع الزكاة كافر. وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم ومنهم الإمام أحمد في إحدى الروايات عنه أن تارك الزكاة بخلا كافر، ولكن نقول إن الراجح أن مانع الزكاة بخلا لا يكفر، لأن السنة أخرجته، السنة أخرجته من الكفر، وذلك فيما رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة، انتبه للحديث لأنك ستسأل عنه، ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها زكاتها أو لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار أو صفائح من نار وأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وأسألك، ما وجه الدلالة من هذا الحديث على أن مانع الزكاة لا يكفر؟ هذا الحديث هو قال لا يخلد، لا يخلد حتى يقدر من العباد فإما إلى الجنة وإما إلى النار، لأن الرسول قال ثم يرى سبيله إما إلى الجنة، ولو كان كافرا لم يكن له سبيل إلى الجنة. تمام، إذن نقول إن هذا الحديث يخص أو يخرج مانع الزكاة الذي يدل ظاهر الآية التوبة على أنه كافر. ومن المعلوم أن السنة صنو القرآن في إثبات الأحكام، وأنه كما تثبت الأحكام بالقرآن تثبت أيضا بالسنة، لأن الكل من عند الله عز وجل. فالسنة إن كانت وحيا من الله فهي وحي كالقرآن، وإن لم تكن وحيا من الله فإنها بإقرار الله عز وجل، أقر الله رسوله عليها، وإقرار الله تعالى لها يدل على رضاه بها. ولهذا يخطئ بعض الناس الذين ينكرون أن تكون السنة كالقرآن في إثبات الأحكام. والحقيقة أن الذي يقول إن السنة ليست كالقرآن في إثبات الأحكام هو يقول أيضا والقرآن لا يثبت الأحكام أو لا تثبت به الأحكام، وذلك لأن القرآن دل على أن السنة حق يجب اتباعه. قال الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. ومعلوم أن قوله من يطع الرسول أي في أمر لم يأتي به القرآن، لأنه لو كان القرآن قد جاء به لكانت الطاعة طاعة لمن؟ طاعة لله. فلما قال من يطع الرسول فقد أطاع الله علم أن السنة تثبت بالأحكام كما تثبت بالقرآن. وقال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذه الآية وإن كانت جاءت في الغنائم، لكن إذا كنا يجب علينا أن نقبل ما جاء به الرسول في قسم المال فكيف لا نقبل ما جاء به في أحكام الله؟ ولهذا نقول إن الآية دالة على وجوب الأخذ بالسنة كما استدل بها جمهور أهل العلم. ووجهه أنه إذا كنا نرجع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في قسم الغنائم وهي مال زائد، فكيف لا يكون مرجعنا في إيش؟ في إثبات الأحكام. إذن نقول إن آية التوبة خرجت منها الزكاة لا يكفر مانعها بدلالة السنة حديث أبي هريرة. وعلى هذا نكون قد عملنا بالقرآن والسنة دلالة منطوقا ومفهوما. فإن قال قائل: هناك أحاديث استدل بها الذين يقولون بأن تارك الصلاة لا يكفر، وهناك آيات أيضا استدل بها الذين يقولون إن تارك الصلاة لا يكفر، فما الجواب؟ ماذا تقولون؟ نقول أولا قبل أن نأتي بالجواب، يجب أن تعلم أنك إذا اخترت قولا على قول فإنه يجب عليك لاختيارك قائما. ما هو اليوم؟ اليوم ما هو؟ شو اليوم؟ ها؟ وأمس وغدا الأحد والليلة ها؟ إيش الليلة؟ نعم؟ ما بكي ليلة السبت. الليلة الليلة السبت. كيف تقول اليوم اليوم السبت؟ تقول اليوم السبت والليلة السبت. الليل سابق على النهار ولا متأخر؟ سابق. إذا راحت الليل والنوم راح ولا ما راح؟ أجلس أجلس الله يهديك. طيب استمع يا أخي، أقول إن الأدلة التي استدل نعم إن هناك أدلة استدل بها من يقول إن تارك الصلاة لا يكفر، وأنا أقول قبل أن أجيب على هذا، إذا اخترت قولا على قول فإنه يجب عليك أمران. الأمر الأول إثبات ما يرجح هذا القول على الثاني، إثبات ما يرجح هذا القول على الثاني. والأمر الثاني إيش؟ الجواب عن أدلة المعارض، الجواب عن أدلة المعارض. وهذه مسألة تنفعكم في المناظرة، إذا رجحت قولا على قول فلا بد من أمرين. الأمر الأول الأخ. نعم. نعم، إثبات ما يرجح القول الراجح. نعم، على عن قول الآخر. على ولا عن؟ على ولا عن؟ ما الفرق بين الجواب عن ولا الجواب على؟ أنت اخترت عن على على على تقليدا أو عن علم؟ لا، تقليد لا ينبغي أن يكون. اسرح، من يعرف الفرق الجواب عن والجواب على؟ طيب، الجواب على ضد المجاب عن، والجواب عن في صالح المجاب. لا، الجواب على كذا يعني جواب سؤال، تقول سأله عن كذا فأجاب عليه. انتبه، الجواب عنه يعني رد، يعني رد الدليل، ولهذا يقال أجاب عن دليله ولا يقال أجاب عن سؤاله. وش قال في السؤال؟ أجاب على سؤاله. إذا رد الدليل قال أجاب عنه. ولهذا تجدون في كتب العلماء الذين فيها مقارنة بين الأقوال يقول وأجيب عن ذلك بكذا وكذا، ولا يقال وأجيب على ذلك. مفهوم هذا؟ لا تغلط في اللفظ بعد اليوم إن شاء الله، افهم الفرق بين أجاب عن وأجاب عليه. طيب، أجاب نجيب عن هذه الأدلة التي استدل بها من قال إن تارك الصلاة لا يكفر بواحد من أمور خمسة. انتبه لها، بواحد من أمور خمسة. الأول أنه ليس أن لا يكون فيها دلالة أصلا أن لا يكون فيها دلالة أصلا على عدم الكفر. مثال ذلك قول بعضهم إن تارك الصلاة لا يكفر لقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما دون ذلك لمن يشاء. قال وترك الصلاة دون ذلك، لأن دون بمعنى سوى، كما قال الله تعالى ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها، أي من سوى. فبماذا نجيب عن هذه الآية؟ بأنه لا دلالة فيه. أولا لأن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، وفي حديث جابر بين الرجل وبين الشرك، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة من الشرك والكفر. ثانيا أننا لا نسلم أن معنى قوله أن المراد بقوله دون سوى، بل يغفر ما دون ذلك، أي ما هو دونه، أي دون الشرك، يعني أقل منه لمن يشاء. وحينئذ